Book 2 90 90 90 الأمر 2 تيفوي 2 تيفوي 2 احلق ذقنك هيتغلاخ هيتغلاخ اغتسل هيترخيتس هيترخيتس مشط شعرك هيستريك هيستريك اتصل اتصلوا هيتكشر هيتكشري هيتكشر هيتكشري ابدأ ابدأوا هتخل هتخيلي هتخل هتخيلي توقف توقفوا هفسك هفسكي هفسك هفسكي اترك هذا اتركوا هذا عزوف عزفي عزوف عزفي قل هذا قولوا هذا امورزوت امريزوت امورزوت امريزوت اشتري هذا اشتروا هذا كني اتزي كني اتزي كني اتزي كني اتزي لا تكن ابدا غير صادق אל תשקר אף פעם. אל תשקרי אף פעם. لا تكن ابدا وقحا. אף פעם אל תתחצף. אף פעם אל תתחצפי. لا تكن ابدا غير مهذب. אף פעם אל תהיה לא מנומס. אף פעם אל תהיה לא מנומסת. كن دائما صادقا هي تميد يشر هي تميد يشر كن دائما لطيفا هي تميد نحمد هي تميد نحمد كن دائما مهذبا هي تميد منومس هي تميد منومست عد سالما لبيتك. هجا بشلوم هبايتا. هجيئي بشلوم هبايتا. انتبه لنفسك. شمر على عصمخا. شمري على عصمخ. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. بكر أوتانو شوف بكروف. بكري أوتانو شوف بكروف. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.